فقد تقدم الكلام عليها مستوفا في أوائل سورة البقرة. وقال أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ألف لام راء أي أنا الله أرى، وكذا قال الضحاك وغيره، تلك آيات الكتاب الحكيم أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقال مجاهد ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم قال التوراة والإنجيل. قال الحسن. نعم عندك الحسن. نعم وقال الحسن التوراة والزبور. نعم الأول مجاهد، التوراة والإنجيل قول مجاهد، والتوراة والزبور قول الحسن. نعم وقال مجاهد ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم التوراة والإنجيل، عندي سقط. نعم وقال الحسن. نعم التوراة والزبور. وقال قتادة تلك آيات الكتاب قال الكتب التي كانت قبل القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. وقوله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر، كما أخبر تعالى عن القرون الماضية في قولهم أبشر يهدوننا، وقال هود وصالح لقومهما أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم، وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم، فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال فأنزل الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وقوله أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلفوا فيه، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أن لهم قدم صدق عند ربهم يقول سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أن لهم قدم صدق عند ربهم يقول أجرا حسنا بما قدموا، وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا كقوله تعالى لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال مجاهد بقوله أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. وقال فضيل بن عمرو بن الجون عن قتادة أو الحسن بقوله أن لهم قدم صدق عند ربهم قال محمد صلى الله عليه وسلم شفيع لهم، وكذا قال زيد بن أسلم ومقاتل بن حيان. وقال قتادة سلف صدق عند ربهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى واختار ابن جرير قول مجاهد أنها الأعمال الصالحة التي قدموها، كما يقال له قدم في الإسلام، ومنه قول حسان رضي الله عنه لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. وقول ذي الرمة لكم قدم لا ينكر الناس أنها

ويخرج، كان يعني يذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرأ هذه الآية، نعم، وغيرها، لكن تقرأ يعني على من لبسه الجن، ف يعني يخاف ويخرج، والله أعلم. نعم، وتراجع في التفاسير الحديث مرسل فيه، لكن هذا يعني المرسل على اصطلاح الله، ومرسل منه الصحابي سقط، إذا سلم بهذا لا يضر يعني كون يعني غير المذكور صح، لا يضر كون المذكور الذي سقط صحابي، ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، البيقونية، صاحب البيقونية. إذا كان مرسل بمعنى أن الصحابي هو الذي لم يذكر لا يضره، لكن الله أعلم. على كل حال، وقوله ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أي أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. أفلا تذكرون أي أيها المشركون في أمركم تعبدون مع الله غيره وأنتم تعبدون، عندي زيادة، تعبدون مع الله إلها غيره، نعم، وأنتم تعلمون أنه المتفرد بالخلق، يحتج بتوحيد الربوبية عليهم ليوحدوا توحيد الألوهية، نعم، كقوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، وكذا الآية التي قبلها والتي بعدها، قال تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أخبر تعالى أنه إليه مرجع الخلائق يوم القيامة لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأ، ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط أي بالعدل والجزاء الأوفى، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون أي بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة بأنواع العقاب، من سموم وحميم وظل من يحموم، هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم وفي الأرض لآيات لقوم يتقون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا